فالمقصود أنه ورد أدلة دالة على عدم اشتراط التطابق بين نية المأموم ونية الإمام، وفي هذا كفاية لأن وقت البرنامج لا يتسع لأكثر من هذا التفصيل، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.